كما لو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فتحسب عليه واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، فليس في أوصاف ولا أرباع ولا أثلاث، فحينئذ تطلق زوجته طلقة واحدة